خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، يا بني علق قلبك بالله، هل لديك حاجة ترجو أن تصل إليها؟ أقول لك نعم، جميعنا له حاجات يرجو أن يصل إليها. إذن عليك يا بني أن تعلق قلبك بالله، عليك أن تغتنم هذه الأوقات المباركات التي يستجيب ربنا فيها للعباد، عليك بساعات المناجاة، قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، عليك يا بني بهذه الساعة التي ينزل فيها ربنا جلت عظمته إلى السماء الدنيا فينادي عز وجل: هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ هل من سائل؟ يا بني اغتنم تلك الساعة وصلي ولو ركعتين وادع ربك وتذلل بين يديه طالبا منه ما تريد، والله من وراء القصد والهادي إلى سواء السبيل، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.